قصص عربية. النحلة مايا. في يوم من الأيام كانت هناك خلية نحل على شجرة في الغابة، وكان الجميع مشغولين بأهم يوم. إنه يوم فقس البيض وقدوم الصغار، ولكنها قصة شخص مميز. إنها قصة النحلة مايا. هيا أخرجوهم، ابقوا هنا الآن. اسمك سيكون مايا. مايا؟ لحظة، لما مايا؟ لما نسمى؟ أنا لم أعلم أن هناك أسئلة. حسناً، كلنا نسمى كي ينادينا الآخرون. فإذا قلت أيتها النحلة. ها؟ نعم. ماذا؟ أتكلمينني؟ إذن فهمت الآن؟ أجل، لأننا نتشابه ونختلف أيضاً. هذا صحيح تماماً. تفكير جيد يا مايا. هيا جميعاً اتبعوني. كانت مايا مأخوذة وكأنها داخل بالون ذهبي لامع. كل النحل مشغول بعمله، البعض ينظف جدران الخلية، والبعض يضع اللقاح في شيء يشبه الجوهرة، والبعض يسير في صف واحد. والآن كل له عمله، من ينظف هم المنظفون، وهناك أيضاً الجامعون والعاملون. لما علينا أن نعمل؟ أي نحلة أنت؟ النحل لا يسأل. ياه، لا تكن فظاً هكذا يا جوليان، إنها مجرد طفلة. مايا، علينا العمل، وإلا سنصبح بلا فائدة ونضيع. فإذا لم ننظف ستتسخ الخلية، وإذا لم نجمع الرحيق. وما هو الرحيق؟ يصنع العسل من رحيق الأزهار. هناك، أتريناهم؟ إنهم الجامعون، يحضرون الرحيق من الأزهار ثم يصنع العاملون العسل منه. يحضرون الرحيق من الأزهار، لكن كيف يحملونه؟ يا أيتها الطفلة الحلوة، في بطون العسل بالطبع كلنا لدينا. ياه، حيث أشعر بالجوع الآن؟ ياه، لا، هذه للطعام. إذا ظللنا نسليها لن نبرح مكاننا اليوم. ولما نبرح مكاننا؟ مرت الأيام وأصبح لكل نحلة صغيرة عمل، البعض ينظف الخلية، والبعض يزيح الأوراق الجافة، والبعض يجمع الرحيق، والبعض يحرس الخلية من المعتدين. كل له مكان ثابت عدا مايا، فكان لها نظرة مختلفة. فحين ينظف الجميع بأيديهم كانت هي تنفخ وتظن أن العمل انتهى، وحين يسيرون في صف. لما تضايقينني؟ الجميع قلق ألا أجد مكاني، لذا فكرت أن أجرب السير مثلك. حسناً، أنت تسيرين بشكل خاطئ. لكن أنت أنت وأنا أنا، كيف أسير مثلك؟ أنت أيمكنك فعل هذا؟ بالطبع يمكنني، انظري. لا لا لا لا لا، ما هذا؟ أنت تعطلينني. أو لا، تركوني. لم تتمكن كاساندرا أو العاملة أو الملكة بنفسها من وضع مايا في أي مكان، فقد كانت دائماً ما تقف منبهرة وتلقي الأسئلة. ما هذا الذي على رأسك؟ لا تتحدثي مع الملكة، آسف جداً يا مولاتي. أخبريني، لما لا تعملين حيث نخبرك؟ لا أعلم، الجميع هنا مشغولون، دائماً عمل عمل عمل عمل عمل. لا يشعرني هذا بالسعادة، لكن كنت سعيدة حين سقطت من الجوهرة وهب هب طرت، ثم أخذت أدور وأدور. حلمي أن أطير، أن أخرج إلى العالم. يا للهول، ما الذي تثرثرين به؟ حلم؟ سعادة؟ أي النحلات أنت؟ النحل؟ لا يحلم. أوه مولاتي، عذراً، لا تغضبي، لقد حاولت معها كثيراً ولكنها تحلم بالخروج. قد يكون هذا ما تريده وتتقنه فعلاً، فلنرسلها لإحضار الرحيق. ياه، نسأل النحلة عما تريد فعله؟ هذا غريب ومربك جداً جداً أيضاً. أماكن النحل تحدد فور فقسه، لكن إذا كان هذا أفضل فليكن، إنها كبيرة بما يكفي لجمع الرحيق. دربيها جيداً وأرسليها. أمر جلالتك. وهكذا تعلمت مايا كل شيء عن الأزهار، كما تعلمت أن تتبع سرب النحل، وحذرت مراراً أن تطير وحدها، وأخيراً حذرت من الدبابير، فالدبابير ألد أعداء النحل ويحاولون دائماً سرقة العسل وأذية النحل. لكن يمكننا أن نلبغهم. الدبابير تزداد ذكاءً يا مايا، ودائماً ما يرتدون الدروع. يمكننا فقط لدغ رقابهم لأنهم بلا خوذات، لكن لم تنجح أي نحلة في لدغ دبور من قبل. كوني حذرة من مقابلتهم. حسناً؟ سأفعل. لوحت مايا إلى كاساندرا وغادرت مع السرب. كانت رحلتها الأولى خارج الخلية. شعرت مايا بالانبهار فور خروجها، الأشجار والنباتات والأزهار. يا لجمال المكان، سأطن طوال اليوم. نحن نعمل يا مايا ولا نطن فقط، احرصي فقط على البقاء في السرب. ولكنها لم تستمع، فقد كانت تستمتع بطيرانها. إنه لامع. آسفة، لم ألمحك هناك. أهلاً، أنا النحلة مايا، وأنت تبدين كنحلة أيضاً، وشكلك لطيف للغاية أيضاً. أوه، لحظة، هل تقلدينني؟ هذا سخيف منك. ضايقتني، أنت وقحة جداً. حسناً حسناً، ماذا لدينا هنا؟ بشري يتنكر كنحلة. ماذا؟ يتنكر، أعني أنك بشري يرتدي ثياب نحلة. أنا نحلة، لست بشراً، وهذه نحلة أيضاً، ولكنها وقحة جداً. إنها انعكاس لك، ليست وقحة. كنت وقحة مع نفسك في خيالك مثل البشر. حقا، فهم يصنعون معظم مشاكلهم. على أي حال، لما أنت هنا؟ ياه، كنت وقحة. اسمي مايا، النحلة مايا. أعلم، سمعتك تعرفين نفسك على نفسك الآن. أوه، أجل، صحيح، أنا خرجت مع سيربي لجمع العسل. هلا، سيربي، ابتعدت وانصرفوا. انتظري، ضللت الطريق وأنت مع السرب؟ أي نحلة أنت؟ أوه، ماذا ستفعلين؟ أوه، لا أعلم، سأجمع بعض الرحيق وأحاول العودة، أظن. حسناً، هناك بعض الأزهار النضرة هناك، جربيها. لطيف أن تساعدني، شكراً يا سيد جراد. أدعى فليب النطاط. بالطبع، يا فليب، شكراً. جمعت مايا ما استطاعت من العسل واتجهت إلى المنزل. طارت بين الأشجار والشجيرات، ولكن ما زال الطريق طويلاً. تعبت، سأستريح هنا لفترة ثم أكمل لاحقاً. وبينما مايا تبحث عن زهرة، ليس بهذه السرعة، ستكون الملكة سعيدة بي. بنا ستكون سعيدة بنا وبالنحلة اللطيفة. لا تقل لطيفة، إنها عدوتنا. أنت محق، قبيحة بعيون لطيفة. هيا نذهب. حبست الدبابير مايا في حجرة صغيرة، فخافت وحاولت الهرب دون جدوى. ماذا أفعل الآن؟ سأخبرك بالخطة السرية، سنلقن النحلة درسا قاسيا. أحضر قلمي؟ ماذا؟ بالطبع لا، سنهاجم خليتهم غدا، استعد. وماذا عن هذا؟ سنرى هذا في الصباح، هيا الآن، لدينا عمل. لم تنتبه الدبابير أن مايا قد سمعت كل شيء. لا، سيهاجمون الخلية؟ لا، لن أيأس أبداً، سأنقذ عائلتي. لم تنم مايا تلك الليلة وظلت تفكر فيما ستفعل. كيف أمنعهم؟ يمكننا فقط لدغ رقابهم لأنهم بلا خوذات. لم تنجح أي نحلة في لدغ دبور من قبل. أعرف. وفي الصباح جاء الدبور إلى مايا. يا نحلة، لحظة، أين هي؟ هذا لقولك إني قبيحة، سأحذر الملكة. طارت مايا بأقصى سرعتها إلى الخلية وحكت كل شيء للملكة. لا، سريعاً بلغيهم، علينا الاستعداد، هيا. استعد النحل للهجوم وحارب الدبابير بكل طاقته. طار إلى الأعلى ولدغ رقاب الدبابير كما علمته مايا. ارتبكت الدبابير وداخت. انسحبوا، وهربت على الفور. مرحبا، أين تذهبون؟ عاشاً. نحن ممتنون لك يا مايا، لقد أنقذتينا بذكائك وشجاعتك، شكراً لك. هذا منزلي، سأفعل أي شيء لحمايته. عزيزتي، أنا فخورة بك. مايا، ماذا ستصبحين حين تكبرين؟ أريد أن أصبح مدرسة، سأعلم خبراتي لكل النحل وأن يكونوا مثل أنفسهم. مثل أنفسهم؟ أجل، سألني سألني الجميع أي نحلة أنت؟ حسناً، أنا مثل نفسي وكذلك جميعنا. أريد أن أكون مثل نفسي. نفسك مملة، كن مثل نفسي أنا. حسناً يا مايا، أنت مدرسة جيدة وساعدنا بقدومك. أحسنت يا صغيرة.